بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نكمل هذا الباب، باب الوقف والابتداء. قال الناظم رحمه الله: وبعد تجويدك للحروف، هذا احنا قلنا من أول المنظومة إلى آخر باب المدود، هذا كله تجويد الحروف، لابد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحذف. فهو قال لابد، وهذا ورد فيما ينسب إلى الإمام علي رضي الله عنه أنه قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف. وسواء صح هذا عن علي رضي الله عنه أو لم يصح، فهو هذا متواتر عند القراء، يعني العناية بتجويد الحروف وبمراعاة الوقوف. طيب، هذا التقسيم، هذا قال معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن كذا: ثلاثة: تام وكاف وحذف. أي نعم؟ إنه إحنا قلنا في اختياري وفي اختباري وفي انتظاري وفي اضطراري. هذا التقسيم لا علاقة له لا بالاضطراري ولا بالاختباري ولا بالانتظاري، لأن إذا قلنا إن الوقف إذا أطلق انصرف إلى إيه؟ إلى الوقف الإيه؟ الاختياري، انصرف إلى الوقف الاختياري. فهذا قال: وهي تقسم إذن، يعني الوقوف الاختيارية تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحذف. تام مخففة، تام ليس، طبعا في أصل اللغة هي مشددة تام، لكن هي في القصيدة تام، وفي برضو فالتام فالكاف بدون تشديد. وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. وقد جرى الناظم رحمه الله في تقسيم الوقف الاختياري إلى تقسيم الداني، وكثير من المصنفين أيضا يذكرون هذا التقسيم، وبعضهم يقول تام وقبيح، بس التام هذا يدخل في كل ما أفاد معنى عنده تام، حتى في كتاب اسمه وقف التمام لنافع، بعض يعني ما تقول حتى ولا يصل إلى الكافي، وبعض لا يصل إلى الحسن، فلأنه مصطلح التمام يعني متفاوت عند الأئمة. لذلك لما تقرأ أي كتاب لا تجد تقفز في نص الكتاب وتقرأ، لا بد من قراءة المقدمة. المقدمة هذه لا بد منها في قراءة فهم أي كتاب، أي كتاب لا بد أن تقرأ مقدمته وتفهم اصطلاح الكاتب. لأنه مثلا الوقف التام مثلا عند الجعبري في وصف الاهتداء، هذا لا يساوي التام عند الداني وغيره، يساوي أظن الحسن. هو عنده الوقف التام يساوي، نسميه هو الكامل، الوقف الكامل نسميه الوقف الكامل، هذا يساوي تعريف التام. فلذلك قبل أن تقرأ أي كتاب من كتب الوقف أو أي كتاب في أي علم، لا بد أن تقرأ مقدمته قراءة يعني عميقة ومتأنية. أنت لما تقرأ الشاطبية مثلا ولا تعرف، لما قال مثلا: حيث جرى التحريك غير مقيد هو الفتح والإسكان، وأخيت بين النون والياء فتح وكسر بين، فهذا ذكر المصطلح وذكر القراء، ذكر رموزهم: ومن هنا للكوفي ثاء مثلث وستة بالخاء ليس بأغفلا عنيت الأولى، وهكذا ذكر الرموز وذكر الاصطلاح. فلما تقرأ الشاطبية بدون لا رموز ولا اصطلاح لن تفهم شيئا أو تفهم فهما معوجا. فلا بد من قراءة يعني مقدمة أي كتاب قراءة متأنية متقنة. قال: وبعد تجويدك للحروف لا بد من معرفة الوقوف والابتداء، وهي تقسم إذن ثلاثة: تام وكاف وحسن. جرى الناظم كما قلنا على تقسيم الداني، فقسم الوقف الاختياري إلى ثلاثة أقسام: التام والكافي والحسن. احنا نستطيع أن نقول التام بالتشديد، لكن أنا أقول في المنظومة لا. وشرع في بيان الأقسام الثلاثة هذه الوقوف، هذه الوقوف الإيش المختارة، أما الوقف القسم الرابع فهو الذي يمتنع الوقف عليه الذي هو الوقف القبيح، يعني ذكره في النهاية. ثم بدأ في تعريف، طبعا هو يعني ترتيب الأبيات فيه شيء من التعقيد شوية، ما ذكرها يعني كذا. قال وهي لما تم، يعني التام هو لما تم معناه، فإن لم يوجد تعلق، يعني إن لم يوجد تعلق لفظي ولا معنوي. وهي لما تم فإن لم يوجد تعلق، ما كان في أي تعلق. هذا تعريف التام. أول الأقسام الثلاثة التام ألا يكون له تعلق بما بعده البتة، لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى لتمامه المطلق، وهذا يوقف عليه وابتدأ بما بعده. يعني مثلا لما تقول وأولئك هم المفلحون، إن الذين كفروا سواء عنه، لأن هذا خلاص تكلم عن المتقين ووصفهم، ثم بعد ذلك تكلم عن إيش؟ تكلم عن طائفة أخرى الكفار، ثم قال ولهم عذاب عظيم، هذه نهاية الكفار، ثم قال ومن الناس من يقول، هذه المنافقين. إذن عند يعالهم عذاب عظيم هذا وقف تام أيضا، المفلحون وقف تام لأنه انتهى. الوقف التام يعني بالخلاصة يشير إلى موضوع، يشير إلى موضوع، إذا انتهى الموضوع ينتقل إلى موضوع آخر، فهذا إيش يعني نهاية الموضوع الأول، هذا هو الوقف التام، لأنه لا تعلق لفظيا ولا معنويا. التعلق اللفظي يقتضي لابد تعلق المعنوي، إذا في تعلق لفظي يعني إعرابي فلا بد من التعلق المعنوي، أما التعلق المعنوي فلا يشترط، فلا يقتضي لزوما التعلق، هذا سنفصله في الكافي أكثر. طيب من صور الوقف التام الوقف على انتهاء القصص، يعني انتهت قصة، طبعا كلمة القصص هنا يقصد بها الموضوع، يعني ليس خاصا بموضوع القصص، وإنما هو القصص يقصد الايه الموضوع. فإذا انتهى موضوع زي ما احنا قلنا المفلحون، هذا حكاية أحوال المؤمنين وجزاؤهم، ثم بعد ذلك في ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، حل الكافرين ومآلهم، هذا موضوع الثاني. ومن الناس من يقول، هذه امتدت إلى إن الله على كل شيء قدير، لحد ايه أو كصيب من السماء كذا، وإلى إن الله على كل، هذه آخر حال الإيه المنافقين، بعدها يا أيها الناس اعبدوا ربكم، عند كل إن الله على كل شيء قدير هذا التام، عند ولهم عذاب عظيم التام، المفلحون هذا التام. فهذا من صور نهاية القصص. أو لو في قصة مثلا، لو في قصة معينة مثلا، كمثلا في قصة موسى مثلا في سورة القصص طويلة، لكن بنهاية القصة يعتبر هذا يعني لما أتكلم مثلا لحد إيش قل فأتوا بكتاب من عند الله، فكتاب هو أهدى من أهدى، فأتوا بكتاب عند الله هو أهدى منهم أتبعه، يتكلم آخر ما يتعلق بموسى و بداية ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون مثلا، هذا يعتبر من أول قصة موسى، بداية السورة تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك النبي موسى وفرعون بالحق، فهذه كلها قصة. طب واحد يقول هذه كلها ما فيها وقف تام إلا هذا؟ لا، التمام متفاوت وسيأتي الكلام على ذلك. يعني مثلا قصة يوسف عليه السلام يذكرون مثلا أنه التمام أول شيء رؤياه، يعني رؤياه التي قصها على والده، ثم بعد ذلك يعني الحوار الذي تم بين الأب وأولاده، ثم قصة أخذه إلى البئر وإلقائه في، ثم بعد ذلك تأتي قصة أخرى اللي هي التقاطه و يعني حكايته في مصر وبداية حكايته إلى مكر النساء به وهكذا، بعد كده قصة سجنه وهكذا. فيقولون يعني أن في داخل القصة الواحدة قد تأتي فيه تمام بمعنى وإن كان أنقص من التمام الأتم. يعني الوقف على انتهاء القصص، وقلنا القصص يقصد بها الموضوعات. أيضا الوقف على أواخر السور، هذا أتم التمام، هذا أتم التمام، يكون في نهاية السورة. قليل من السور تجد كأنها يعني متعلقة بالسورة اللي بعدها، يعني تعلق يعني كبير في المعاني، وهذا قليل. أمثلة، ذكرنا أمثلة للوقف التام في ثنايا الكلام، أولئك هم المفلحون، وبعدها إن الذين كفروا، إن الله على كل شيء قدير، ويا أيها الناس اعبدوا ربكم، فاصبر إن العاقبة للمتقين، وإلى عاد أخاهم هودا، وهكذا. هذه من صور الوقف التام. والوقف التام في الأكثر أن يكون في نهاية الآيات، وقليلا جدا ما يكون في وسط الآيات. أو كان معنى، قل وهي لما تم، يعني لفظا ومعنى منقطع، فإن لم يجد تعلق، هذا القسم الأول. أو كان معنى، يعني في تعلق لكنه تعلق من جهة الإيه؟ المعنى. طيب ما الفرق بين كلمة المعنى واللفظ؟ هنا هنحتاجها في الباب هذا كثيرا. المعنى معروف، يعني مثلا نتكلم عن قصة موسى، نتكلم عن أحوال المؤمنين، مثلا هدى للمتقين، من المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بما أنزل، وبعد كده جزاؤهم أولئك، هذا كله إيه؟ تعلق معنوي. طيب ما معنى التعلق اللفظي؟ التعلق اللفظي هو التعلق الإعرابي، يعني هل الكلمة اللي وقفت عليها، الكلمة اللي بعدها فاعل لها، أو مفعول، أو مفعول لأجله، أو توكيد، أو بدل، أو صفة، نعم، أو حال، أو ما هي، هل في تعلق ولا ما في؟ طيب، أو كان معنى، يعني إذا كان التعلق معنويا فقط، فإن لم يوجد تعلق، ما في أي تعلق، هذا التام، تمام؟ أو كان معنى، كان التعلق في المعنى، ها؟ فابتدي، يعني ابتدئ من بعد التام وبعد الكافي، ابتدئ، يعني إذا وقفت على الوقف التام أو على الوقف الكافي، فابتدي، فالتام فالكافي. طبعا احنا كما قلنا أنه هو يعني جاء بها يعني مركبة متداخلة، لأنه دخلهم في بعض. لماذا؟ لأن حكمهما واحد، حكمهما في الأخير واحد. ما الحكم؟ وقال فابتدي، يعني ابتدي بما بعد التام وابتدي بما بعد الكافي، الحكم في الأخير واحد. ولذلك احنا ذكرنا في آخر الفقرة، في آخر الشريحة، وهو كالتام في جواز الوقف عليه والابتداء بما بعده. طيب، طيب هذا التعلق في الكافي، هذا التعلق يكون في المعنى، يعني مثلا هدى للمتقين، من المتقون؟ ها؟ الذين يؤمنون بالغيب. في واحد يقول طيب هو في تعلق إعرابي، هذه فيها كلام طويل بين المعربين، هل هو تعلق إعرابي يعني هدى للمتقين، المتقين دول هم الذين يؤمنون بالغيب فصير بدل من اللي قبل؟ في بعض يقول لا، هي يعني تقديرها هم الذين يؤمنون بالغيب فصير خبر مبتدأ، أو الذين يؤمنون بالغيب هذه مبتدأ جديد، فليس هناك تعلق لفظي وإنما تعلق معنوي، لأن المتقين هم الذين يؤمنون بالغيب، ولا لا؟ والذين يؤمنون بما أنزل إليك أيضا هم نفسهم أولئك على هدى من ربهم جزاؤهم، فهذا في تعلق إيش؟ معنوي. هذا معنى التعلق المعنوي. لكن لما قلت وأولئك هم المفلحون، خلاص انتهى التعلق اللفظي وانتهى التعلق الايه المعنوي، فهذا تام. وكما قلنا التام كالكافي في الحكم يوقف عليه وابتدأ بما بعده، لكن في العلاقات بين الكلام لا، مختلف طبعا. التام خلاص انتهى التعلق اللفظي والمعنوي، اما الكافي في تعلق معنوي لكن ليس هناك تعلق لفظي. قوله فالتام فالكافي، الفاء للتفريع أو للتفصيل، لأن الفاء لما تدخل في فاءات كثيرة في اللغة العربية، أحيانا تدخل للتفريع، يعني مثلا فأما الذين آمنوا كذا وأما الذين كفروا، فهذه يسموها الفاء، هذه للتفريع، وقد تأتي للترتيب، دخل زيد فعمر فحسام فعلي، هذه للترتيب. هذه الفاء هنا للتفريع والتفصيل، وما بعدها للتفريع للترتيب والتنويع. قال وفيه لف ونشر مرتب، لأنه لما قال وهي لما تم، وبعدين ما قال يعني هذا هو الوقف التام، لا، قال وهي لما تم، فإن لم يوجد تعلق أو كان معنى، معنى في اتصال في المعنى، فابتدي فالتام فالكاف. فهو ذكر الحكمين مع بعض، وبعدين بعد كده عرف هذا، يعني نأخذ هذا للأول التام ونأخذ هذا للثانية، يسمونه لف ونشر، زي ما قال وأولي مثل وجنس سخن أدغم كقل ربي وبلى. فالتام سمي به لتمام المبنى وانقطاع المعنى، وأما الوقف على الثاني فالكافي لاكتفاء الوقف عليه والابتداء بما بعده كالتام. وهذا بالنسبة للنوع النوعين الأولين من الوقف. والوقف الكافي يقع في رؤوس الآية وفي أثنائها، قد يقع في رأس الآية وفي أثنائها، مثلا ومما رزقناهم ينفقون وبالآخرة هم يوقنون، الابتداء بما بعدها، سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، والابتداء ختم الله على قلوبهم. هذا بالنسبة آيات. أو في قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها، خليفة وقف إيش؟ كافي. لماذا؟ لأن هناك تعلقا معنويا، إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها، فالمعنى متصل، لكنه ها قالوا أتجعل لا تقع بالنسبة للأولى، لا تقع شيئا، لا هي يعني جملة لا محل لها من الإعراب، لا هي فاعل ولا مفعول ولا مضاف إليه ولا توكيد ولا حال ولا وصف ولا أي شيء. فقد يقع الوقف الكافي في الآيات في نهاية الآيات، وقد يقع في أثنائها. أو في قوله تعالى مثلا على الآيات لأصحاب اليمين، وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، والابتداء بقوله ثلة من الأولين وثلة من الآخرين، هذا وقف إيش؟ كافي. فكل ما سبق تام مفهوم، وما بعده مستغن عما قبله في اللفظ وإن اتصل في المعنى. هذا بالنسبة للتمام والكفاية. والتمام والكفاية والحسن قد تتفاوت، وقد يجوز يعني مثلا في قوله تعالى في قلوبهم مرض، قالوا كافي، فزادهم الله مرضا، قالوا أكفى منه، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، أكفى منهما، يعني أكفى في المعنى، في توضيح المعنى بشكل أكثر، وإلا فهو كله متصل في الإيه؟ في المعنى. حتى وإذا قيل لهم كذا أيضا متصل بها في المعنى، كله حكاية أحوال المنافقين. وطبعا المعربون مدارس ويختلفون، يعني مثلا نقول هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب، طب الذين يؤمنون بالغيب هل هي متصلة في اللفظ؟ أيوة، المتقين الذين يؤمنون بالغيب، إذن فهي بدل أو عطف بيان أو صفة للمتقين. بعضهم يقول لا، ليست كذلك، إذا قالوا صفة فهو حسن لأنه أصبح اتصال لفظي ومعنوي، وإذا قالوا لا هذا لا يقع هكذا، وإنما يعني هم الذين يؤمنون بالغيب، يعني هذا خبر مبتدأ فما في تعلق، فهنا يكون كافيا. وفي بعضهم يقول إنه يقع تاما إذا جعل الذين يؤمنون بالغيب مبتدأ وخبره أولئك على هدى من ربهم. طبعا نحاه يعني بينهم يعني تفاوت شديد عموما في التقديرات وكذا، ولذلك يعني يقولون ما أخطأ نحوي قط، يعني ما يغلطون. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.